كرر الآية التي تجد قلبك قد انفتح لها وخشع معها، فقد قام نبيك صلى الله عليه وسلم بآية واحدة حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية. وكان أحد العامة يقرأ قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الآية، فما زال يرددها كثيراً، وكلما قرأها قال: لا والله يا رب ما فيك شك، فبكى وأبكى من كان يسمعه.